كده يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يوم إن شاء الله ختام كتاب الزكاة، ويوم الأحد إن شاء الله ما فيش درس، ثم الاختبار إن شاء الله. إحنا آخر اختبار كان في إيه؟ في كتاب الزكاة، أظن زكاة الإبل وزكاة الذهب، صح؟ إن شاء الله الاختبار القادم هيكون في زكاة الفطر، و كتاب الصدقات، وكتاب إيه؟ ومصارف الزكاة. هو في 3 أبواب: زكاة الفطر، ومصارف الزكاة، ومصادر الزكاة. مصارف أين تصرف، والمصادر من أين تجمع. اسم ايه الكتاب عندك؟ اسم الكتاب ايه؟ كتاب الصدقات. ها، قسم الصدقات. يبقى عندنا صدقة التطوع ومصادر صدقة التطوع وزكاة الفطر وقسم الصدقات، وفي رواية قسم الصدقات. فالمهم ان يعني عندنا 3 ابواب، ان شاء الله يكون فيهم اختبار، ويكون ان شاء الله اختبار هيكون امر ان شاء الله سهل. بس اليوم ان شاء الله نختم الكتاب الزكاة، والاحد اجازة عشان المذاكرة ان شاء الله، والامتحان هيكون الاحد او الاربعاء، فالامر اليكم يعني. وقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي سعيد، قال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. هذا قول المصنف، رواه أحمد، طيب، وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. نقول هذا الحديث حديث صحيح، منهم من رآه متصلا كأبي داود، ومنهم من رآه مرسلا كمالك في الموطأ، منهم من رجح الإرسال كأبي حاتم وأبي زرعة الدارقطني، ومنهم من صح الحديث كابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي، والحديث صحيح. المعنى العام، فكونه يعني كون الحديث يأتي مرسلا فهذا لا يعني يضعفه، سيما أنه قد أتى من طريق متصل، فالسند المتصل لا يضعفه أن يأتي بطريق آخر مرسلا. فالحديث صحيح، صححه جمع من العلماء كما ذكرنا. المعنى العام للحديث أن الأصل للزكاة أنها تكون للفقراء والمساكين ولا تكون لغني، لأن وضع الزكاة في يد الغني هو وضع للشيء في غير موضعه، والله حكيم والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. فالغني قد من الله عليه بمال رزق ساقه الله إليه فصار مستغنيا عن الصدقة، فإعطاؤه منها هو وضعها أي الصدقة أي الزكاة في غير محلها. ولكن الشرع استثنى الشرع من هذه الحالة، أي حالة إعطاء الزكاة لغني، استثنى منها أمور، منها العامل عليها. ومعنى العامل عليها، لأن لا يفهم الأمر على غير موضعه، الأمر توسع صار توسعا غير مرضي، كل شخص وكل بزكاة مال عد نفسه من العاملين عليها، كل شخص يعطيه رجل زكاة مال ليوكله في توزيعها عد نفسه من الايه، من العاملين عليها. وليس امر كذلك، العاملين عليها الذين ذكرهم الشرع هم من عينهم الولاة او ولاة الامر، ها، يعينون السعاء جمع ساعي والجباء جمع جابي. طيب، فهؤلاء من العامين عليه سواء كان جامعا أو كاتبا أو حاسبا أو قاسما، كل دول من العامين عليه. فيعني زي منظومة كاملة الحاكم بيعينها، هذا يجمع الزكاة من الناس ثم يأتي بها إلى القاسم الذي يقسمها والحاسب الذي يحسبها والكاتب الذي يكتبها، كل دول من الايه، من العاملين عليها. هؤلاء يقتطعون من اوقاتهم من، ها، العاملين عليها، فهؤلاء يعطون من الزكاه ولو كانوا اغنياء. لما؟ لانهم يقتطعون من جهدهم ومن اوقاتهم ويبذلون جهدا في المرور على الاغنياء، وهذا الأمر ليس بالهين، والذي يكتب ويحسب ويقسم، فهؤلاء يعطون منها، يضرب لهم ولي الأمر جزءا من الزكاة يعطون منها ولو كانوا أغنياء. يدل على ذلك أنه لو كانوا فقراء لأعطوا من سهام الفقراء والمساكين، هذا أول الأمر. الثاني أن الشرع لما ذكرهم لم يخصهم بوصف الفقر، بل قال والعاملين عليها، فقيد وصف الايه، ان يكون عاملا عليها سواء كان غنيا او يعني حتى لو كان غني فيأخذ منها. فيجوز للعامل عليها ان يأخذ من الزكاة. طيب، وبرضه هو حينما يأخذ أيضا لا يأخذ بالتشفي ولا كما يريد، بل أيضا بما يحدد له الإيه؟ ولي الأمر من نسبة الزكاة. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حين كان يعمل على جمع الزكاة، فقال يا رسول الله أعطيها أحوج مني، يعني أنا لست في حاجة إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني يقول هذا المال أتاك وأنت غير متطلع لي ولا غير ساعي إليه، رزق ساقه الله إليك. القسم الثاني ممن ذكره الحديث: رجل غني اشترى الزكاة من الفقير. يعني رجل مثلا فقير فأخذ من زكاة المال، أخذ بعيرا مثلا من زكاة المال أعطاه له ولي الأمر، فأتى غني فاشترى هذا البعير من إيه؟ من هذا الفقير. لذلك في الحديث قال إيه؟ قال في من ضمن المستثنيات، ها، قال: أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله. لذلك فلو أن غنيا اشترى من فقير بعيرا أو شاة، فهنا لا حرج في ذلك. لما؟ لأنها وقعت في يده ليس على سبيل الايه؟ الصدقة، بل هو قد اشتراها ايه؟ بماله، فيستثنى من ذلك. كيف اشترى من بيت المال؟ لا تباع، الزكوات لا تباع، بل تقسم على الفقراء. القسم الثاني هم اللي بدأ يسأل، صح؟ من الذي سن هذه السنة؟ أنت، صح؟ مثال ذلك أن فقيرا أخذ حقه من الزكاة، زكاة الإبل، طيب، فباعها لغني، فهنا لا حرج، لأن هذا الغني أخذها بجهة، نركز كده، أن هذا الغني أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة. بمعنى، هل هذا الغني وقع في يده على سبيل الزكاة؟ يعني هو خد زكاة مال؟ ها؟ من أحد؟ لا، لكن هو اشتراها إيه؟ بذل ماله واشتراها. فهنا يقال اختلاف الأيدي ينبي باختلاف الإيه؟ الأحكام. يعني هذا البعير وقع في يد الفقير إيه؟ على سبيل الزكاة، فباعها لغني، فوقعت في يد الإيه؟ الغني على سبيل إيه؟ البيع والشراء. فالقاعدة تقول اختلاف الأيدي ينبي باختلاف الأحكام، فالحكم مختلف. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فطلب طعاما، فقالوا ليس عندنا شيء، صلى الله عليه وسلم. فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ يعني أنا لما دخلت وجدت البرمة، اللي هي اللحم يكون مع أشياء أخرى. أصل كلمة البرمة اللي هي إيه؟ إناء من خزف يوضع فيه اللحم. فقال: إني وجدت برمة فيها كذا وكذا على النار. فقال: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة كانت مولة، كانت من الموالي، كانت أمة عند عائشة. فأتاه رجل بصدقة، طبعا الصدقة تحرم على من؟ على سلم، على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو عليها، هنا عليها بمعنى لها، هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني إيه؟ يعني هذا اللحم وقع في يد إيه؟ بريرة، على يد إيه؟ على سبيل إيه؟ الصدقة. ف ستعطي منه لسلم على سبيل الايه؟ الهديه. فالسلم كان يقبل الهديه ولا ياخذ الصدقه. طيب، لما لا ياخذ الصدقه؟ لعلل. اولا، الصدقه كما في الحديث هي اوساخ الناس، اي تطهر الناس من الذنوب والمعاصي. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، فهذه طهاره معنويه. الامر الثاني، لما سلم يأخذ الهدية ويأخذ الصدقة؟ ما الأمر الأول؟ أن الصدقة أوساخ الناس، أي تطهر الناس. الأمر الثاني أن الهدية تكون من القرين لقرينه، أما الصدقة فتكون من اليد العليا لليد الإيه؟ ها، من اليد السفلى. والسلم لا يأخذ إيه؟ ها، من اليد العليا، صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا، ويأخذ الهدية. المستثنى الثالث من الحديث، ما الامر الاول الذي يستثنى؟ العاملون عليه. الامر الثاني، رجل غني اشترى الصدقه بماله. الامر الثالث، الغارم. اصل الغرم في اللغه اللزوم، الامر اللازم. وفي الايه: ان عذابها كان، اللهم اجرنا من عذاب النار. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والغارم تطلق في اللغة وفي الشرع على الدائن وعلى المدين، اللي هو أقرض واللي هو اقترض، كلاهما يقال له غارم. الشاهد من ذلك أن المراد هنا أن الغارم هذا رجل استدان لحظ نفسه أو استدان لحظ غيره. كيف يستدين لحق نفسه؟ حسين حق نفسه انه وقع على ايدي دين عظيم كما ذكرنا في المره السابقه. طب كيف يكون في الشرع هو يصنف انه غني فيجوز له الصدقه؟ فكأن ما قلنا ايه؟ انه قد يكون عنده سياره وبيت واسع لا يستغني عنهما، السياره عنده كان في بعض المواطن الاماكن تكون السياره من باب الايه؟ ضروريات وليس تحسينيات. ها؟ فهو وقع عليه دين عظيم فيسمى غارم، او رجل غني نعم ولكن جلس الاصلاح بين الناس. وهذا الصلح يستدعي مالا لارضاء احد الطرفين الخصوم. فلو كل غارم جلس الاصلاح بين الناس سوف ياخذ من مال الخاص ليصلح لما جلس احد. وصل الكلام؟ لذلك الغارم ولو كان يملك مال قارون مثلا، ها، وجلس اصلاح بين الناس وكان هذا الاصلاح يستدعي مالا، فهذا ياخذ من بيت المال لاصلاح بين الناس. وجل او كثير من الاشكالات بين الناس سببها المال. كم بالمال تحقن دماء وتسد مفاسد، ها؟ نعم، لو كان أيضا هذا الغني عليه زكاة، ها، يعني وبلغ نصابا يأخذ من زكاة نفسه ويعطي لإصلاح بين الناس لا حرج. القسم الثالث ولا الرابع ممن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، الغازي في سبيل الله الذي يحتاج إلى أن يشتري سلاحا فرسا غير ذلك، فهذا يأخذ من بيت المال ولو كان غنيا. لما كما ذكرنا في العلة السابقة أن الغني أن المجاهد طبعا هو لو جاهد بماله لا حرج، لكن هنا كلام على إيه؟ على الجواز من عدمه، كونه يختار الأفضل ويجاهد بماله ونفسه فحي على أفضل المقامات، ها؟ لكن هل يؤمر بذلك كأمر شرعي واجب؟ لا، بل ولو كان غنيا له أن يأخذ من الزكاة ليشتري فرسا أو سلاحا، كفى أنه يبذل إيه؟ نفسه في سبيل الله. طيب، ها؟ نعم نعم أيضا لو كان لو بلغ نصابا نفس الكلام. القسم الخامس، أو مسكين تصدق عليه منها أي من الزكاة فأهدى منها لغني. قسم الدور الثالث ده زي القسم إيه؟ القسم الأول ولا الثاني؟ زي القسم الثاني بالظبط، بس إيه ما الفرق بينهما؟ إن في القسم الثاني الغني اشترى إيه؟ هذه الزكاة، اشترى هذه الحقة أو البعير أو لكن في القسم الخامس الفقير ما باعها الغني ولكن أهدى إليهم. طب إزاي؟ كما ذكرنا رجل فقير أتت إليه زكاة المال وكانت مثل شاة مثلا، فنزل به ضيف غني فذبح له إيه؟ مش ذبح الغني، ما ذبحش الغني، ذبح مين؟ لا يذبحوا ليه بس يا حبيبي الله يكرمك، ذبح الشاة لإطعام الغني. فهنا اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام. طيب، فهنا الزكاة وقعت في يد الفقير على أنها زكاة، وقعت في يد الغني على سبيل الإيه؟ الإطعام أو الإكرام أو الهدية كما ذكرنا في حديث بريرة. وهذا تفرع عليه مسألة اختلاف الأيدي، لو أن شخصا اكتسب مالا حراما فأعطى منه لشخص، فهل يباح أم لا؟ في المسألة تفصيل، رجل كسبه عياذا بالله من الكسب الحرام، ذكرت هذه المسألة يعني نظير من أتى إليه زكاة مال فأعطى منها لغني على سبيل الهدية، قلنا لا حرج. من تكسب مالا حراما فأعطى منه للغير هل هذا الغير يأخذ منه وهل يأثم في المسألة التفصيل؟ إذا كان هذا المال الحرام حراما لعينه كخمر كخنزير فيحرم قولا واحدا، أو كان مالا مغصوبا يعني إنسان سرق طعام فأهدى منه لشخص لا يجوز شرعا، يعني هذا المال هو ملك الناس آخرين معلومون يعني معروف أصحابه مين، واحد سرق شات ها وأعطى منها لإيه؟ يطلع مثلا على السطح وياخد حمام بتاع ناس وايه ها ويذبح ويعزم الناس على الغداء، ما ينفعش الناس، بل خلي بالك بقى من مقام التورع هنا، لو شخص مثلا بيربي حمام ودي دايما بنسأل عنها، طيب ثم ياتيه حمام، طبعا حمام بيتآلف يعني حمام ممكن يجي مع حمام تاني، فشخص عارف حل الحمام بتاعه وبعد كده بيجي له حمام هو مش عارف منين، فينفع ياخده؟ لا، حتى لو انت عارف لا تعلم مصدره تتورع عن ذلك. ها حتى قيل ان احد الصالحين كان في قريه علم ان شاة سرقت فامتنع عن اكل الايه؟ الشياء، فالشاهد من ذلك ايه؟ ان المال الحرام على قسمين، ما كان حراما لعينه كخنزير او خمر طبعا ده احرم قولا واحدا، او كان مالا مغصوبا أو مسروقا، لأن هذا معلوم أن دوت ليس ملك لصاحبه، هذا بعينه مسروق. أما إذا كان الكسب الحرام كمن يعمل في مهنة محرمة، طيب يبيع الدخان أو يعمل في الربا، فهنا إن دعيت مثلا على طعام عند هذا الشخص فالإثم عليه هو، كما سئل ابن مسعود عن مثل هذه الحالة قال لما سئل أنا أكل عند رجل يتكسب من حرام، قال كل فعليه الغرم ولك الغنم، طيب فالإثم لك أن تتورع عن ذلك، لكن إن أكلت أو أخذت منه هدية فالإثم عليه هو. رجل أو شاب أبوه يعمل في الحرام مثلا وليس له لهذا الشاب أو لهذه الزوجة، أيضا دي حالات كثير بيكون شخص امرأة زوجها يعمل في عمل محرم وليس لها عائل سوى هي وأولادها، على من الإثم؟ ها عليه هو وليس عليها، والله أعلى وأعلم. فهذا لذلك العلماء قالوا قاعدة مهمة، كل مكروه يباح للحاجة فكل محرم يباح للضرورة، في فرق بين المكروه والمحرم وبين الحاجة والضرورة، فالضرورات لا تبيح، فالضرورات تبيح الايه؟ المحظورات والمحرمات، فكل مكروه يباح للحاجة فكل محرم يباح للضرورة. قال المصنف عن عبد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين حدثان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن الصدقة، فقلب فيهما البصر فرأهما جلدين بسكون اللام هكذا، جلدين يعني جلد عندهم قوة على التكسب، فقال إن شئتما أعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال المصنف رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، وهذا حديث صحيح. نقل الحافظ في تلخيص الحبير أن أحمد يقال عن هذا الحديث ما أجوده من حديث، وصححه النووي وابن عبد الهادي. الحديث يدل على أن الغني لا تحل له الزكاة، لأن إعطاء الغني من الزكاة وضع المال في غير موضعه، والقسم الثاني أن أيضا ممن تحرم عليهم الزكاة من كان قادرا على الاكتساب. فأنت بتلاحظ أن الحديث ده استثنى قسمين، غني لماله وغني بماله وغني بصفته. الغني بماله لو عنده مال لا يستثنى لا يأخذ من الزكاة، وغني بصفته. يعني غني بصفته؟ يعني وإن لم يكن مالكا للمال في يده ولكن قادر على التكسب. فمثل هذا إذا أعطي من الزكاة لن يعمل فيكون بطالا. ولذلك بنقول أن كفالة الدولة لمن لا يعمل يحتاج إلى ضبط وضابط. يعني طبعا في بلاد الغرب الذي لا يعمل يعطى كفالة، لكن من هذا؟ هذا الشخص الذي يسعى إلى عمل ولا يجد فيعطى إلى أن يجد عمل، لكن أن يعطى من الزكاة ويجلس في بيته بطالا. ها، فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها، يعني ما معنى لا حظ؟ أي لا نصيب لغني أو لقوي مكتسب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم رآهم إيه؟ جلدين، عندهم قوة على التكسب والسعي. وهذا يدل على أن صاحب الزكاة يتحرى في زكاة ماله لئلا يضع المال في غير موضعه. ثم قال المصنف وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة. جائحة بيسمى اللي هي الآفة السماوية، من يعني كان يزرع فأتى ريح أفسدت زرعه أو نار أو غير ذلك أو فيضان. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، هكذا بكسر الحاء الحجة واللي هو العقل، يعني من قومي يقولون أصابت فلانا فائقة فحلت له المسألة. قال فما سوهن من المسألة: سحت يأكله صاحبه سحتا. السحت بضم السين وإسكان الحاء هو الكذب الحرام، أصل كلمة السحت سمي سحتا لأنه يسحت البركة أي يذهب البركة، وهذا الحديث عند مسلم. وفيه أن له قصة أن قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة يعني أصبح مدينا، فأتى يسأل الصدقة فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تكون إلا لثلاثة: من تحمل حمالة دين، يعني كرجل دخل يصلح بين طائفتين ده بيسموه إيه؟ الغارم. طيب فهذا يعطى لإصلاح بين الناس. كما ذكرنا أن المال كم يصلح من أمور ويحقن من دماء ويزيل من مفاسد. الرجل الثاني رجل يزرع مثلا أو عنده تجارة فأتته جائحة، هو كان غنيا ولكن بلاء وقع عليه، فهذا يعطى حتى تسد خلته أو خلته. طيب ده أصابته جائحة. الثالث أصابته فاقة. إيه الفرق بين الجائحة والفاقة؟ الجائحة كما ذكرنا الجائحة آفة سماوية من فيضان أفسد زرعه أو نارا أتت على مصانعه مثلا، هو أصلا غني ولكن وقع عليه مثل هذا البلاء. معايا يا عبد العزيز؟ الرجل الثالث أصابته فاقة يعني فقر شديد، دخل تجارة فخسر مثلا، وحتى يشهد ثلاثة من قومه لما قال من قومه، لأن قوم الرجل أعلم به من أصحاب الحجة أي أصحاب العقول، فيشهدون أنه يستحق الزكاة. ثم قال المصنف وعن عبد المطلب ابن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما الصدقة إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية عند مسلم قال وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد أي أهله، والآل قد تطلق على الشخص نفسه. كلمة آل فلان قد تطلق على أهله وقد تطلق على إيه؟ شخص نفسه. الدليل سلم لما قال لأبي موسى أنك، لأبي موسى أنك أوتيت إيه؟ مزمارا من مزامير آل داود. معنى آل داود هنا إيه؟ من؟ داود نفسه، لأنه كان يسبح سبحت معه الجبال والطير، فمعنى آل داود أي داود نفسه هنا. طيب أما في الحديث هنا فأن السلام لما ذكر نفسه وذكر الآل، فالمراد بالآل هنا إيه؟ آل البيت. وآل البيت يشمل آل محمد. من أهل البيت؟ آل البيت يشمل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأزواجه من آل البيت. الدليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الراجح أن المراد طبعا من العلماء من حمل آل البيت على إيه؟ على القرابة، والراجح أنها إيه؟ على زوجاته، لأن السياق من أول الآيات يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء سورة الأحزاب، فالسياق كل الآيات يعني تقريبا من وجه كامل، تقريبا وجه كامل يتحدث عن من؟ عن آل البيت، عن زوجاتي. ثم ختمت بإيه؟ يا ثم ختمت إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالشاهد من ذلك أن الشرع قد حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الزكاة. سلم لما مر يوما مع الحسن أو الحسين فأخذ إيه؟ ها واقف الحسن أو الحسن أو الحسين أخذ إيه؟ تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، هذا لفظ ليس عربي، ها لفظ معرب. كلمة يعني معرب، كلمة معرب يعني لفظ عجمي استخدمه العرب، وهذا يدل على أنك لا حرج أن تستعمل أحيانا بعض الألفاظ الأعجمية، لا حرج في ذلك. بعض إخواننا تقول له مثلا تليفونك كام، يقول لك 0 11، ولما تقول له أنت 0 11 إيه 0 دي؟ لا تقول، لا ما تقولش 0، قول 0. الله المستعان، من اتسع علمه اتسعت رحمته. اللي دايما بينكر كتير ده اللي دايما تعرف ان هو علمه ضعيف. ها قال العلماء من اتسع علمه اتسعت رحمته وكثر سكوته. لكن اللي عارف مسألتين ها كل حاجه حرام حرام، عمال يحرم على الناس انه ايه افقه ضيق، ها علمه ضيق. ها لكن لما يتعلم كثير يعرف دي فيها خلاف ودي فيها خلاف ودي جائزه ودي كم المسألة عشنا عليها. يلا يا شباب وقت الدرس ما نطولش، الله المستعان. نعود فنقول ان الزكاه حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيته، وهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. قال ابن خدامه لا نعلم خلافا ان بني هاشم، ان بني هاشم لا تحل لهم الصدقه. وقوله صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس اي شرعت الزكاه لتطهير الناس من ذنوبهم ومن معاصيهم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها. فان سلم وآل بيته اعظم شرفا، لذلك لا ياخذون من الزكوات. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة لا تبتغي لا تنبغي لآل محمد يشمل، قال إن الصدقة تشمل الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، والصدقة الإيه؟ المستحبة. ويرى بعض أهل العلم كبعض الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام وبعض الشافعية أنه لا بأس بإعطاء آل البيت الآن من الزكاة. طب ما الوجه عندهم؟ قالوا كان في القديم لا يعطون من الزكاة ويعطون من الخمس، الآن ليس فيه هناك إيه؟ ليس هناك خمس. طيب، والرجح أن النصوص عامة، والذي عليه الجمهور قالوا يعني الذي يجوز الآن يعطون من الزكاة، يقول الآن كانوا قادما يعطون من الخمس، فكان يستعاض لهم عن الزكاة من الخمس، أما الآن فليس هناك إيه؟ خمس، فيعطون من الزكاة. والراجح الذي عليه الجمهور أن الأدلة في تحريم الصدقة عليهم أدلة عامة، وهذا الذي عليه الجمهور. ثم قال المصنف عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، وإن لا تحل لنا الصدقة. وهذا رواه أحمد. المعنى العام أن الصدقة حرمت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، ويدخل في هؤلاء مواليهم. ما معنى مولى القوم؟ الذي يكون عبدا عندهم. طيب، فهؤلاء، طيب هؤلاء لا يعطون من الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. فالحديث يدل على أن الموالي، موالي بني هاشم، حكمهم حكم بني هاشم، فلا تجوز لهم الزكاة. ها، بريرة قيل أنها أخذت من الصدقة، على خلاف إيه بقى؟ هل آل البيت يحرم عليهم الزكاة فقط، ولا الزكاة والصدقة؟ فبريرة أخذت من إيه؟ من الصدقة، ولم تأخذ من الزكاة، والله أعلم. ختام الأحاديث في هذا الباب، باب الزكاة، حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه وهو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول عمر: أعطه أفقر مني، يعني يا رسول الله أنا لا بحاجة إليه، أعطيه لشخص يكون فقير. فيقول صلى الله عليه وسلم: خذه فتمول أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فتتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني سلم يقول لعمر: إن جاءك مال رزق ساقه الله إليك من غير مسألة فخذه، فإما أن تكون غنيا لا تحتاج إليه. طيب، طبعا لما هنا الكلام مش في ايه، قال الحديث هنا في ايه، كان عمر يعطي العطاء. طيب، فالعطاء اعم من الزكاه، العطاء قد يكون مثلا من الغنائم وما شابه ذلك. فالسلام يقول: ان جاءك مال وانت لا تحتاج اليه، اما ان تكون يعني في حاجه اليه فتمول، اجعله تمول منه لنفسك لاهل بيتك، او تصدق به. فالانسان إذا جاءه مال من غير إشراف أو مسألة، فإما أن يأخذ هذا المال لنفسه ولأهل بيته، وإن لم يكن في حاجة تصدق به على غيره. ففي كلا الأمرين أخذ الأجر. كيف؟ إذا أنفق به على نفسه، كما ذكرنا أن الإنسان حين ينفق على نفسه هذه تسمى صدقة، إذا أنفق على أهله يؤجر، إن لم يكن ليس في حاجة له ولا أهله صدق به على غيره يؤجر. قال: خذه فتموله أو تصدق به. القاعدة المهمة: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني أنت مش سائل ولا نفسك مشرف عليه، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما جاءش المال من غير مسألة فلا تسعى إليه، ولا تكن كثير السؤال، فكثرة سؤال الناس ممحقة للمال، وهذا في من قبل عمر في الزهد والبعد عن المال. يعني وإيثار الزهد وإيثار الغير على نفسه، وبهذا إن شاء الله وبفضله يكون قد انتهى الباب. وإن شاء الله كما ذكرنا الأحد ما فيش درس، أجازة، والاختبار هيكون في قسم الصدقات وصدقة الفطر وصدقة التطوع. هذا والله أعلى وأعلم، فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا. إن شاء الله هيبقى موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء، أولا درس الاثنين عصرا بالاعتقاد، ثم درس الثلاثاء فجرا في المعاملات. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، موفقين. جيد، عشان وقت القطار، يعني موعد القطار خلاص. يسر الله أمرك يا رب. ها، سيكون يوم الأحد القادم إن شاء الله، مش الأحد الجاي ده على طول، اللي بعده إن شاء الله. تفضل تفضل. هذا يدخل في سبيل الله، طيب، ولكن أيضا لا يطلب. الأصل في هذا الباب المنع، إن رأى من قام على جمع الزكاة أن هذا يستحق الزكاة ويبذل وقته، ليس كل، لأن مسألة طالب علم دي عملية توسعت خالص، ليس كل من فرغ نفسه صار طالب علم، ها، وهم من القلة في المكان، فالمسألة تحتاج إلى ضابط، من هو طالب العلم الذي يثمر وينفع الأمة، ليس كل من جلس وقال أنا طالب علم يستحق الزكاة، والله أعلم. وأنت كطالب علم إن رأى الله منك الصدق وحسن النية والبذل في هذا الباب، سوف يجعل لك كفاية عظيمة لا تتصورها، وسيكفيك هم الدنيا والآخرة. تفضل. لا حرج. لا لا لا، الاسم على صاحبه هو. إنسان مثلا بيفتح مثلا كافيتيريا وعنده مال مختلط، مال مختلط بين الحلال والحرام، أو يعمل في مثلا المصرف البنكي، فالاسم عليه هو. لك أن تأخذ من هدياته وتأكل من طعامه، وهذا مأثور عن ابن مسعود، وأن سلم نفسه أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون ها الربا. جزاكم خير، نفع الله بكم، أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. تفضلوا، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم، رضي الله عنكم. ها، وإياكم. تفضل، ارضي الله عنك. تفضل.